طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الأخير في هذه الدورة المباركة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتمها على خير. وانتهينا في هذه الدورة، وهي دورة في مصطلح الحديث للمبتدئين أو للدورة التجريبية، وكان الشرح فيها شرح كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر. وصلنا فيها إلى الحديث الذي في راويه مبتدع، حيث يقول شيخ الإسلام أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها أي جمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المختار. وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي: ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ، على رأي، أو طارئا فالمختلط، ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، وكذا المسطور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. يعني ليت ننتبه حتى لا نقف في هذا الشرح طويلا، وننهي بإذن الله تبارك وتعالى هذه الجزئية في هذه الليلة إن قدر الله عز وجل. نقول الحافظ: فالأول ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق. والبدعة هي كل ما أحدث في دين الله عز وجل وليس له أصل في الدين، ولابد أن تميز بكلمة الدين حتى لا تدخل أو لا يدخل معك أشياء من العادات أو من المباحات، فلابد أن تميز بكلمة الدين. فمثلا لا يصلي أحد صلاة في غير وقتها وإن كانت نيته صحيحة. نقول عليك أن تمتثل لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وتجتنب النواهي التي نهاك عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لا يزيد الإنسان في الركوع ولا في السجود إلا أن يكون ناسيا، أما أن يتعمد فلا. فمن فعل شيئا في العبادة كالذكر والتسبيح والسجود وغير ذلك والصلاة والصيام وغيرها من العبادات الكثيرة ما ليس من دين الله عز وجل فهو مردود عليه، كما جاء في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وشرط قبول العمل أولا أن يكون فيه إخلاص لله عز وجل، ثانيا أن يكون متابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمبتدع خرج عن هذا الأصل بأنه لم يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمبتدع له أحكام، فإذا أراد الإنسان أن يتكلم عن المبتدع في العقيدة فإنه سيتكلم بصورة بخلاف الذي يتكلم عن المبتدع في الحديث أو في الرواية. فنحن بالنسبة للكلام عن الرواية نقول إن البدعة التي يقع فيها هذا الشخص إن أن تكون بدعة مكفرة، أي أن أهل العلم حكموا عليه بأنه كافر، خرج من الملة الإسلام، أو بدعة أقل من ذلك وهي التي تسمى عند أهل العلم بدعة مفسقة. فأما بدعة الكفر كأن يقع في الإلحاد أو في إنكار شيء أن ينكر شيئا من دين الله عز وجل بعد أن كان مسلما بحجة التفكر في هذه المنظومات وهذه القوانين وهذه الفلسفة وهذا المنطق وهذه القوانين الغربية والشرقية ويترك كتاب الله عز وجل، فيقع مثلا في بدعة كالليبرالية وغيرها من المذاهب الكفرية التي يقولون أن الحكم ليس لله عز وجل وأن الحكم لنا نحن الذين نتصرف في الكون أو نتصرف في القوانين والحرية الكاملة لنا، والله عز وجل هو خلق فحسب. وعلى هذا فقس، فإن كان هذا الراوي الذي وقع في بدعة أو وقع في بدعة مكفرة تخرجه من الملة فلا خلاف بين العلماء النقاد في رد روايته، الجمهور على رد رواية مثل هذا الراوي الذي وقع في بدعة مكفرة. وأما الذي في الشق الثاني وهو صاحب البدعة المفسقة كراوي يكون فيه تشيع، أو راوي فيه مثلا يرى رأي الخوارج أو غير ذلك من هذه البدع، نعم هي بدعة عظيمة ولكن لا تخرج من الملة إلا عند بعضهم، ممن يقول بكلام الكفر يخرجه من الملة. أما هذه البدع المفسقة كأن يتشيع الإنسان، ولا بد أن ينبه إلى تنبيه، وهو أن أهل العلم أو أن أهل العلم من الأهل الحديث والنقاد إذا قرأت في كتبهم في كتب الجرح والتعديل والرجال وجدتهم يقولون فلان متشيع، فلان كان به تشيع، فلان كان يميل إلى التشيع، كل هذه الألفاظ وهذه الأوصاف قد تختلف من راوي إلى راوي، ولكن انظر إلى مدى أو إلى هذا التشيع الذي رمي به. فكانوا في السابق ينظرون إلى المتشيع لأنه مجرد أنه يفضل عليا على عثمان هذا يكون فيه تشيع، أو يقولون مثلا فيه تشيع يفضل عليا على أبي بكر وعمر مع احترام أبي بكر وعمر ولا يطعن في أحد الشيخين ولا في غيرهما، مجرد تفضيل فحسب. هو يقدم يقول أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علي ثم أبو بكر ثم عمر ثم أي إنسان بعد ذلك، وهو يقدمه عليا، وهذه كانت من قال بها يكون مبتدعا. ولكن لا، وإن كان يسمى شيعيا لا يساوي أبدا من يقول إن أفضل الناس عليا ثم يطعن في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وجابر وهريرة وكل هؤلاء، هذا لا يتساوى مع الأول. فنقول لابد أن يميز بين هذا وذاك. فكان عند المتقدمين كان هذا هو التشيع، إلى أن وقع الغلو الزائد وبدأ في عصر علي رضي الله عنه، لأنهم غلوا في علي بن أبي طالب حتى زعموا أنه هو الرب أو هو الإله، فأراد علي بن أبي طالب أن يحرقهم، قالوا الآن تأكدنا أنك الإله، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار وأنت تعذب بالنار. انظر إلى يعني ضلال عقولهم وفكرهم وصل إلى ماذا. فهؤلاء وقعوا في بدعة، منهم من خرج من الملة، وهذا مهما روى من الأحاديث لا تقبل منهم. لماذا؟ لأن شرط قبول الرواية لابد أن يكون من المسلم. قلنا قبل ذلك رواية الحديث الصحيح أو الحكم على الحديث الصحيح لابد أن يكون متوفر فيه خمسة شروط، منها عدالة الرواة، وأول شرط من العدالة قلنا الإسلام. فهذا ليس بمسلم، خرج من ملة الإسلام فإن روايته لا تقبل. أما صاحب البدعة المفسقة الذي ما زال يفعل الفعل المتبع ولكنه لم يخرج من الملة، مثلا يفعل بدعة، أي بدعة سواء في العقيدة أو في الأحكام، هذا الراوي صاحب هذه البدعة لا يخرج عن رجل من اثنين، إما أن تكون بدعته قاصرة على نفسه هو فحسب، أو يكون داعيا إلى بدعته، يعني إما أن يكون من الدعاء وينشر بدعته، يسعى بالمنابر ويتكلم على بدعته، أو يجلس في بين الناس ويتكلم على بدعته، فهذا يكون داعيا، أو تكون بدعته قاصرة على نفسه هو فحسب. أيا كان هذه البدعة، يعتقد مثلا تقديم علي على أبي بكر وعمر وعثمان، هو يطعن في أبي بكر وعمر مثلا، أتكلم على مثال، يطعن في أبي بكر وعمر، يطعن في عائشة، يطعن في أي أحد من الصحابة، ولكنه لا يتكلم مع أحد، لا يدعو إلى بدعته، لا يقول للناس اتبعوني أو اذهبوا إلى هذا المذهب الحق. ففي مثل هذه الحالة لابد أن نعرف مذاهب أهل العلم في رواية هذا المبتدع، فإنهم اختلفوا في رواية المبتدع. رواية المبتدع هل تقبل أم ترد؟ قالوا نحن نتكلم عن البدعة المفسقة، لأنهم كاد يكون إجماع برد رواية المبتدع بدعة مكفرة. أما البدعة المفسقة فإنهم اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال. من أهل العلم من رد رواية هذا المبتدع مطلقا، أي راوي فيه بدعة هو يرد روايته، وعلى رأسه من قال بهذا القول الإمام مالك رحمه الله عز وجل، ويفهم أو قال ابن حبان في بعض كتبه بمثل هذا، بأنه يرد رواية المبتدع، رواية المبتدع بدعة مفسقة. قول الإمام مالك هذا ورأس في هذا، حتى إن الإمام مالك رحمه الله عز وجل سئل عن راوي فقال هل تجده في كتابي، هل تجده في الموطأ، قال الراوي نعم، قال إذن هو ثقة. فكأنه هذه إشارة من الإمام مالك أنه لا يروي إلا عن ثقات، أو لا يكون في كتابه من شيوخه من يروي عنهم، فيه بدعة. فإن وقع فقد يكون سهوا أو يكون استثناء أو غير ذلك، ولكن الأصل أن الإمام مالك من مذهبه أنه لا يقبل رواية المبتدع مطلقا. وأيضا معه الإمام الجوزجاني، وهو شيخ الإمام النسائي رحم الله الجميع. إذا أول شيء رواية المبتدع لا تقبل، وهذا قول الإمام مالك والجوزجاني شيخ الإمام النسائي، والإمام ابن حبان له كلام مثل هذا في كتبه سواء الثقات أو المجروحين، يقول وخاصة المجروحين، يعني أحيانا يقول وفلان ترد روايته لأنه صاحب بدعة، لأنه صاحب بدعة كان يرى كذا، فهذا ابن حبان والجوزجاني وكذلك الإمام مالك رحمه الله الجميع، وهذا في الرد. ومنهم من قبل رواية المبتدع إن كان قاصرا في بدعته على نفسه ولا يكون داعيا إلى بدعته. يبقى القسم الثاني أو الفريق الثاني اختاروا أنه تقبل منه الرواية إن لم يكن داعيا إلى بدعته، إن لم يكن داعيا إلى بدعته، البدعة تحته قاصرة على نفسه أهلا وسهلا تقبل روايته. أما إن كان داعيا ويتحرك يمنة ويسرى وينشر هذا المذهب بين الناس فلا تقبل روايته، هذا القول الثاني. أما القول الثالث وهو قول جمهور العلماء من النقاد المتقدمين ومعظم المتأخرين على قبول رواية المبتدع إن كان حافظا ضابطا في روايته. يبقى العبرة في الاستقامة والصدق والإتقان في الرواية، العبرة في الرواية، العدالة هذه تكون العدالة والضبط، الحفظ والإتقان. فمن أهل العلم لما تكلم عن العدالة قال أن يكون مسلما، العدالة مسلما عاقلا غير مرتكب الكفر، يعني ليس يعني لم يرتكب بدعة مكفرة، يبقى يكون مسلم عاقل، ده العدالة. وكما قلنا قبل ذلك أن العدالة اختلف أهل العلم فيها على أقوال كثيرة حتى لم يتفقوا على ما هي العدالة، منهم من قال هو من لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة ولا يفعل من خوارج المروءة شيئا وهكذا، منهم من قال لا يعني لا يجرب عليه مثلا الكذب او لا يجرب عليه معصية، اشياء كثيرة. ولكن العدالة اهم امر فيها هو الاسلام، وثانيها العقل، ان يكون عاقلا وعند الاداء ان يكون بالغا، عاقل بالغ، مسلم عاقل بالغ، حر او عبد لا يهم، ذكر او انثى لا يهم، مش مهم يكون ذكر او انثى او حر او عبد، ولكن هذه الاساس. طب الضبط، العبرة في الضبط بكيفية او بحفظ الحديث وتأدية الحديث كما سمعه بدون زيادة او نقصان في الفاظ الحديث. يبقى عندي ثلاثة اقوال في حكم رواية المبتدع. الحكم الاول او القول الاول هو رد رواية المبتدع مطلقا، وهو قول الامام مالك والامام الجوزجاني واستخدم ابن حبان في بعض الرواة مثل هذا بأنه رد روايتهم لأنهم أصحاب بدعة. ثم القول الثاني وهو قبول رواية المبتدع ولكن بشرط، وهو أن لا يكون داعيا إلى بدعته. القول الثالث وهو قبول رواية المبتدع إن كان حافظا، يعني بعيد عن البدعة، يعني حتى لو صاحب بدعة لا يؤثر على الحديث إن كان حافظا للرواية، إن كان حافظا للرواية. وهذا القول الثالث هو مذهب جمهور أهل العلم من المتقدمين كعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم من أهل العلم، حتى قال علي بن المديني لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة أو تركت أهل الكوفة لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب، أو لخربت الكتب، خربت الكتب. معنى هذا أن أهل البصرة كانوا يتكلمون في القدر، وتذكرون حديث يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري، وحميد بن عبد الرحمن الحميري في أول حديث رواه الإمام مسلم قال كان أول من قال بالقدر، كان أول من قال بالقدر معبد الجهني، كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتبرين لآخر الحديث، وفيه أن أهل البصرة كانوا يعرفون بالكلام في القدر. فيقول الإمام علي بن المديني لو تركنا أهل البصرة بسبب أنهم يتكلمون في القدر، هذه بدعة، بدعة القدر، بدعة الاعتزال، بدعة التشيع، بدعة الأشعرية، بدعة مثل هذه الأمور كثيرة، وتركت أو تركت أهل الكوفة للتشيع بعد القدر وهذه التشيع لخربت الكتب. قال الخطيب معلقا على كلام علي بن المديني خربت الكتب يعني لذهب الحديث، الكتب التي يكتب فيها الرواية فيها الحديث. حاضر. فعلي بن المديني يقول لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب. ويعلق الخطيب بغدادي بأن معنى خراب الكتب أي ضاع الحديث. لماذا؟ لأنك إذا أردت أن تكتب حديثا أو تحفظ حديثا فإنك ستكتبه. طيب لو قلت لك الآن اذهب إلى كتب السنة، إلى كتب الستة، وضعها بين يديك، وأخرج من كل كتاب أي راوي صاحب بدعة. يعني إذا رأيت هات ترجمة كل راوي إن افتح مثلا البخاري ستجد مالك عن نافع عن ابن عمر، ده إسناد ممتاز ماشي. لقيت إسناد آخر فيه راوي كان فيه اعتزال يبقى طلع الحديث كله. هتلاقي إسناد فيه راوي كان فيه نوع من القدر شيل الحديث، نوع من التشيع شيل الحديث، نوع من الإرجاء شيل الحديث، وهكذا من الخوارج شيل الحديث. فإذا نزعت هذه الأحاديث من هذه الكتب، كتب السنة، فإنه كما قال علي بن المديني ستخرب الكتب، لن يصفو لك من الحديث إلا القليل. وأيضا وهذه على هامش الكلام، لو أردت أن تصفي أو تنقي شروح الكتب وتختار أئمة لم يتكلم أحد فيهم ببدعة فإنه لن يصفو لك إلا القليل. إذا ذهبت إلى فلان سيقال عنه فيه بدعة كذا، وفلان فيه بدعة كذا، وفلان أشعري، فلان كذا، وأكثرهم أشاعرة، ومنهم من كان فيه تشيع، ومنهم من كان فيه اعتزال، وهكذا. فيصعب على إنسان أن يخلص من حديث أو من مجموعة أحاديث ليس فيها راوي فيه بدعة، أو مؤلف ليس صاحبه متهم ببدعة إلا القليل جدا. خلاص. طيب عندنا بعض الرواة التي يتكلم عن المذاهب، ثلاثة مذاهب: الرفض مطلقا، أو القبول إن لم يكن داعيا، أو القبول بشرط الضبط والإتقان. بشرط الضبط والإتقان. يبقى مفهوم العدالة هنا مفهوم ليس معناه أنه ضد البدعة، إذ العبرة بالضبط والإتقان، إذ العبرة بالضبط والإتقان. فضيلة الشيخ، ماذا يعني حفظه وضبطه ما دام أنه مبتدأ؟ فكرة الأتي أن ما جاء به عن رسول صلى الله عليه وسلم صحيح. نعم سأجيب عليه، ولكن ضعوا هذه الأسئلة في آخر يعني اجعلوها كما هي في آخر درس وأرد عليها بإذن الله تبارك وتعالى. حتى سؤال الأخت أم شيماء وأمثل عليه إن شاء الله تبارك وتعالى سأرد عليه. ولكن لا يعني لا تزيدوا في الكتابة حتى لا تضيع هذه الأسئلة. يقول ابن خزيمة رحمه الله عز وجل: كان يروي عن راوي، يروي عن راوي، هذا الراوي فيه بدعة، هذا الراوي فيه بدعة، وروى له الأئمة، وهو عباد ابن يعقوب، عباد ابن يعقوب روى له البخاري، عباد ابن يعقوب. ابن خزيمة كان يقول حدثني، اسمع الى كلام ابن خزيمة، حدثنا او حدثني عباد ابن يعقوب الثقة في حديثه المتهم في دينه، المتهم في دينه. ودي من العجائب ان تجد راوي او تجد عالما يروي ويعلم انه صاحب بدعة ويقر في هذا الحديث بانه صاحب بدعة، وكما قال الذهبي: لنا روايته وعليه بدعته، لنا روايته وعليه بدعته. فالعلماء يقولون العبرة في مثل هذا، العبرة بالرواية وبضبط الرواية وحفظ الرواية، وحفظ الرواية. طيب ابن حبان، ابن حبان يقول عن عباد بن يعقوب هذا: كان رافضيا داعية، ها رافضيا داعية، يعني داعية إيه؟ الى الرفض، الى هذه البدعة، ومع ذلك وكلام ابن حبان، ومع ذلك يروي المناكير عن المشاهير تستحق الترك. روى عن شريك، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله مرفوعا. اذا وجدت في الاسناد عاصم، عن زر، عن عبد الله، فاعلم انه عبد الله ابن مسعود، انه عبد الله ابن مسعود. احيانا يقول عن عبد الله ويسكت الراوي، يقول عبد الله ويسكت ولا يبين من هو عبد الله. فيقول ابن حبان مرة ثانية: كان رفضيا داعية، ومع ذلك يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك. روى عن شريك، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله بن مسعود، او عن عبد الله مرفوعا: اذا رأيتم معاوية على منبره فاقتلوا. تخيل من شدة بدعته انه يروي حديثا منكرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا. ماشي. هذا الحديث يبين ان هذا الراوي يروي المناكير، وان تعمد ان يضع هذا الحديث فهو كذاب، فهنا ترد روايته لانه كذاب وليس من اجل انه صاحب بدعة، لأنه قد يكون صاحب بدعة ولكن روايته صحيحة كالخوارج. أصح أهل البدع رواية، أصح أهل البدع، يعني لو جمعنا كل المبتدعة في صعيد واخترنا أن نروي عن أحدهم لنروي عن الخوارج، لماذا؟ لأن الخوارج يكفرون بالمعصية، مجرد أن يقع الإنسان في معصية يحكمون عليه بالكفر، فهم لا يجيزون لأنفسهم أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقعوا في معصية مثل هذه. فحديثهم لابد أن أو يعني حديثهم يكون يعني أصح من أحاديث المبتدعة الآخرين من الروافض أو غيرهم، يعني الأصل في الواقع في بدعة الرفض أو بدعة التشيع هو الكذب، ويزعمون أنها تقية، وهذا خطأ، هو هذا كذب، هذا يسمى بكذب، ما يسموه هو هذا في الشرع اسمه كذب، يقول كلاما على غير الايه؟ على غير السر. طيب فالنهار قلت يقول على هذا يعقوب، يعقوب بن عباد هذا شيعي صدوق. طيب كيف تحل؟ شيعي صدوق خلاص؟ ده رواية مين؟ أو هذا راوي اسمه عباد ابن يعقوب، روى له البخاري. تخيل هذا اسم في كتاب البخاري، حتى لو روى له حديثا واحدا، غيره روى له كثير. طيب عندما يقول عنه ابن حبان كان رفضيا داعيا، ومع ذلك ترى البخاري يروي روايته، يبقى مذهب البخاري انه يقبل رواية المبتدع وان كان داعيا، ماشي، لكن بشرط ان يكون حافظا ضابطا. يبقى العبرة عند الامام البخاري وعند الامام النسائي وعند الامام مسلم وعند الامام احمد وعند الامام علي بن المديني ويحيى بن معين وهؤلاء الائمة، العبرة عندهم بالحفظ والاتقان مع العدالة العامة وهي الاسلام والبلوغ والعقل، البلوغ بالنسبة لايه؟ للاداء وليس للتحمل، لانه لا يشترط في التحمل سماع الحديث انه يكون بالغا. طيب عندنا راوي اخر وهو عمران ابن حطان وهو من الخوارج، روى له الامام البخاري، روى له الامام البخاري، روى له في كتابه، وهو من الخوارج، وابو حسان الاعرج وعبيد بن ثابت، عبيد بن ثابت هذا روى له البخاري وروى له مسلم، روى له البخاري وروى له مسلم، والعجيب انه روى الامام مسلم له حديثا في صحيحه، لنسمع ماذا روى له الامام مسلم في صحيحه. روى باسناده عن علي بن ابي طالب انه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي، إنه لعهد النبي الأمي إلي، لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. طيب هذا الراوي من الروافد، وبيت ابن الثابت هذا من الروافد، شيعي، ومع ذلك يروي حديثا فيه بدعة، وهو من الدعاة إلى بدعته. خلاص، وهو من الرواة طيب وهو من الدعاة إلى بدعته، من الدعاة إلى بدعته، ومع ذلك روى له الإمام مسلم هذا الحديث العجيب، يعني هو هذا الحديث لا يعرف إلا عن هذا عبيد بن ثابت هذا، وروى له مسلم وهو شيعي، والحديث في التشيع خلاص. ويعني نسينا أن نتكلم عن بعض أهل العلم لما قال ألا يروي أن يكون داعيا إلى بدعته، وألا يروي ألا يروي ما يروج بدعته، يعني معذرة الإخوان. بالنسبة للأقوال الثلاثة قلنا القول الأول رد رواية المبتدع إطلاقا، القول الثاني القول الثاني انه تقبل روايه المبتدا ان لم يكن داعيا الى بدعته، دي نمره واحد. اثنين الا يروي ما يروج بدعته، يعني ما يكونش الروايه مصاحبه لنفس البدعه التي يتبعها. يعني مثلا رجل من الخوارج، رجل من الخوارج لو روى روايه في فضل لا اله الا الله خلاص تقبل، او العكس رجل من المرجئه ويتكلم مثلا عن الخلود في النار لاحد مثلا الناس طبعا بالدليل او بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقبل منه لانه ضد بدعته. يبقى القول الثاني، معلش يعني بس اللي بيكتب يعيد هذه الجمله، يعيد هذه الجمله ويكتبها ثاني. القول الثاني قالوا تقبل روايه المبتدع بشرطين: الا يكون داعي الى بدعته، والا يروي، الا يروي يكون الروايه دي الا يروي ما يروج بدعته. فذكرتها الان عندما تكلمت عن عبيد الله او عبيد بن ثابت. ماشي يا اخوان؟ طيب هذا بالنسبه لروايه الايه؟ المبتدع. الامام ابن رجب عليه رحمه الله تبارك وتعالى في شرح العلل يقول: وعلى هذا المأخذ فقد يستثنى من اشتهر بالصدق والعلم. اذا كلام ابن رجب يحل لك الالغاز. يقول: وعلى هذا المأخذ فقد يستثنى من اشتهر بالصدق والعلم. يبقى الراوي الذي عرف بين الناس انه على علم، نمرة واحد. نمرة اثنين صادق وليس بكاذب، لان الكاذب يعني لا يتورع ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم او يضع الحديث، كذاب بخلاف المتهم. صادق وضابط، هذا الصدق يدخل في العداله. يعني الكذاب ضد الكذاب، هذا ضد الصادق، والكذاب هذا يكون فيه خلل بالنسبه للعداله. يعني لو اردنا ان نقول راوي ضابط ولكن كذاب لا نقبلها. كلمة العدالة الإسلام والعقل والبلوغ عند الأداء، ويدخل فيها الصدق أو عدم الكذب، يدخل فيها عدم الكذب أو عدم الاتهام بالكذب. لأننا قلنا قبل ذلك أن الكذاب روايته موضوعة أو حديثه موضوع، والمتهم بالكذب حديثه مطروح، وهكذا. يبقى الاشياء اللي احنا اتكلمنا فيها لا نعيدها مره ثانيه، ولكن يبقى معنا ان العداله بالنسبه للبدعه، فاهل العلم كما اختلفوا في قبول روايه المبتدع الا انهم عولوا في العداله على امور عامه كالاسلام والبلوغ والعقل، بلوغ بالنسبه للاداء والعقل، وبالنسبه للصدق حتى لا يقول مثلا انسان انه فلان كذاب او كذا. لا، روايه الراوي، يعني بعض الناس يقول كيف يعني نثبت ان هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانه صاحب بدعه؟ نعم هو صاحب بدعه ولكن ليس بكذاب. هناك فرق يا اخوان، ولا يجلبنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. قد يكون الراوي مبتدع ولكن لا يكذب. فقد تجد انسان كافر ويمتنع من الكذب، يمتنع من الكذب، وهذا كان موجود في العرب. هذا موجود في العرب، لما ابو سفيان سئل عن الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم قال يعني الحرب سجال. طيب لما قال هل يكذب؟ أراد أن يكذب، ولكن ستكون معرة، ستكون معرة لو كذب. قال بيننا وبينه هدنة أو عهد ولا ندري ماذا سيفعل، بس للأكبر كلمة أولى، يعني أراد أن يرمي كلمة كده ولكن لا يكذب. وهذا كان عند العرب في الكفر، بدالنا وهو مسلم ويقف موقف المحدث يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان صاحب بدعة، لأنه يعني أهل البدعة زينت له، هو لا يريد أن يعارض الإسلام، هو يريد أنه على حق وأنتم على باطل، أو نحن على باطل، نحن لأننا وقعنا في خطأ، نحن وقعنا في عدم التمسك ببدعته هو، ولا يراها بدعة، هو يراها هو الصواب. كل إنسان يرى نفسه أنه الصواب وغيره يرى غيره هو خطأ، كما قال الإمام ابن حجر كل الناس أو كل الفرق تنظر أنها هي الصواب والأخرى خطأ، فلو ترك كل منا رواية الآخر لأنه صاحب بدعة إذن لن يبقى لنا أحاديث، فلا نحن ولا هم، لأننا نحن عندهم مثلا أصحاب بدعة أو كفار، وهم عندنا أصحاب بدعة أو كفار، وهكذا. العبرة طيب. العبرة بالنسبة طب لحظة فالعبرة بالنسبة للرواية هي الحفظ والإتقان، الحفظ والإتقان ماشي. طيب قول الإمام ابن رجب يقول أين كلام ابن رجب؟ وعلى هذا المأخذ، وعلى هذا المأخذ عشان لو تكتب ولا شيء، السيوطي طيب ماشي، ما هو بس اللي خلاص ايه معلش، لا بس في كده سيره كتبت شرح العلل، يعني يوسف قال انه لا تقر روايه الرافضي وصف السلف في الكتاب في جيب الرافضي كتاب شرح العلل، الإمام ابن رجب نرجع على كلام ابن رجب، ابن رجب يقول وعلى هذا المأخذ فقد يستثنى من اشتهر بالصدق والعلم. الإنسان بالنسبة هو رجل مبتدع ولكن صادق، صادق وعنده علم، كيف نجمع بين الصدق والعلم مع أنه مبتدع؟ نقول إن كانت البدعة ليس فيها توريع أو تدليس أو تقية أو غير ذلك مما يستخدم في انتشار أو نشر بدعته، يعني من الخوارج أصدق المبتدعة الخوارج، أصدق المبتدعة الخوارج، لماذا؟ كما قلنا لأنهم يكفرون بالمعصية، فكيف يقع هو في كذب أو تدليس أو غير ذلك؟ الإمام السيوطي يقول تدريب الرواية ليس للنواوي، يا اخواننا انا مش فاهم حاجة، الاخ اللي كاتب الامام السيوطي قال انه لا تقبل رواية الرافضة وسب السلف في كتابه تدريب الرواية، بعدها في كتابه شرح العلل، بعد كده النووي المصنف هو النووي، ما هذا الكلام؟ بارك الله فيكم، يا اما تكتب جملة كاملة او تنتظروا حتى نهاية الدرس، يعني الذي يريد ان يكتب معلومة فيأجلها، الذي يريد أن يكتب سؤالا يكتبه ولا تزيده في التكست حتى يعني إيه تسنى لي أن أنا أقرأ الإيه هذه الأسئلة مرة أخرى. طيب نرجع تاني للمبتدع عشان نقفل السؤال بتاع الأخت، تقول ماذا يعني لا، ماذا يغني حفظه وضبطه ما دام انه مبتدع؟ طيب احنا قلنا العبرة بوصول الرواية وحفظ الرواية، خلاص ده سؤال، سؤال بحث، سؤالين، ماذا يغني حفظه وضبطه ما دام انه مبتدع؟ هذا كلام الأئمة، وفعل البخاري وفعل الإمام مسلم والنسائي وأحمد وغيرهم من أهل العلم، أخذوا بهذا ورووا أو رووا أحاديث عن رواة فيهم بدعة، ولكن هذه البدعة أولا لم تكن بدعة مكفرة، ثانيا أنه ضابط لروايته، كيف نتأكد أن ما جاء به عن الرسول صحيح؟ أولا قلنا إذا توفرت فيه شروط الحديث الصحيح اللي هو الخمسة مع جمع الطرق، فيعلم أنه كان صادقا أو أنه لم يكذب أو لم يتهم في سماعه أو في صدقه في الرواية. يعني نجمع الروايات وننظر في شروط الحديث الصحيح. يعني احنا عندنا شروط الحديث الصحيح كم شرط؟ خمسة. الشرط الاول هو عدالة الرواة، العدالة هذه اختلفوا فيها، عشان احللكم اللغز كله او احللكم المسألة كلها، العدالة اختلفوا فيها، فمنهم من قال من ضمن شروط العدالة الا يكون مبتدعا، فهو هيرد رواية المبتدع كلها، اي واحد مبتدع هيرد روايته. ليه؟ لانه فقد شرطا من شروط الحديث الصحيح الا وهو العدالة، والعدالة لا تتوافق مع المبتدع. لهذا قول قال به الامام مالك والامام الجوزجاني رحم الله الجميع. ومنهم من قبله ان لم يكن داعيا، حتى لو كان مبتدع ولكن لا يدعو الى بدعته ولا يروي ما يروج بدعته فانه تقبل روايته. قول النقاد علي بن المديني ويحيى بن معين واحمد والنسائي والبخاري ومسلم انه يجوز روايه الراوي او الروايه عن الراوي المبتدع، ماشي، ان كان حافظا، فالعبره بالحفظ والاتقان. هذا كلام الائمه ليس بكلامي انا ولا بكلام حتى الائمه غيرهم. قد يقول قائل يوجد في بعض الكتب ان العلماء يتكلمون عن البدعة ويقولون مثلا ان فلان او ان اصحاب البدعة الفلانية لا تقبل روايتهم. نعم، هذا اجتهاد منهم، يعني بعض اهل العلم حكم على الروافض انه لا دين لهم، لا ينتسبون الى الاسلام اصلا. الروافض عند المتأخرين بخلاف الروافض عند المتقدمين، كما قلت لكم كانت تختلف، يقولون فلان من الروافض او فلان رافضي، فلان كان به تشيع، مجرد تشيع بتاعه هذا يكون فضل عليا على ابي بكر او على عمر او على عثمان. اما انه يجعل عليا نبيا او وليا او الها فهذا كفر، ان يجعل عليا الها هذا كفر، حتى وان زعم انه من الروافض. فالذي يعني يقع في مثل هذه البدعة لا يؤخذ منه ولا كرامة، حتى لو سمى نفسه من أهل السنة، سمى نفسه أي شيء لا تقبل منه روايته. لماذا؟ لأنه وقع في بدعة مكفرة. وأيضا ليس كل من سب الصحابة يكفر. نعم، هذا أمر شنيع أن تسمع بأذنك أو تقرأ في كتاب أن الصحابة منهم من يكفرهم، هذه المصيبة. ولكن يا اخوان ليس كل من سب الصحابة فيكون كافرا، الا من سب عائشة. لماذا عائشة؟ لان الله تبارك وتعالى طهرها وانزل براءتها من فوق سبع سماوات، فالذي يطعن في عائشة او في عرض عائشة فانه بهذا كأنه مكذب لقول الله عز وجل، ليس من أجل عائشة ولكن من أجل أن الله برأها من فوق 7 سماوات. يعني نفهم أن أصحاب القول الثاني أدخلوا مفهوم المبتدع الذي كانت بدعته قاصرة عليه ولا يدعو لها أنها في مفهوم العدالة، أدخلها في مفهوم العدالة. نعم، أصحاب القول الثاني رأوا هذا القول. يعني هو يعني الحافظ ابن حجر اختار هذا القول، اختار ان يكون الراوي هذا اذا كان مبتدع ان لا يكون داعي الى بدعته، فبدعته قاصره على نفسه، او ممكن يكون هو مش قاصر على نفسه، هو بيلعب يعني متعديه لغيره، ولكن لا يتكلم فيها بدعه، يعني بدعه قاصره على نفسه، هو يعتقد في ذات نفسه، خلاص يعتقد بذات نفسه، ولكن قد تكون بدعة متعلقة بالآخرين والطرف الآخر. يعني مثلا لو جلس إنسان وقال في أهل بيتي اجلسوا نسبح 100، سبحوا 1000، قولوا لا إله إلا الله 1000000، إلى هذه الصورة، فماذا يقول هذا؟ هذا مبتدع، ولكن ليست هذه دعوة إلى بدعتها، يعني هو لا يدعو إليها. ويخرج في المسجد ولا الشوارع ولا يدعو إليها. الأمر الثاني، الرواية نفسها رواية الحديث لا تكون موافقة لبدعته. وذكرنا مثالا في صحيح الإمام مسلم ورد عليه أنه روى عن عبيد بن ثابت بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال والذي فرق بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. ونحن نشهد الله عز وجل أننا نحب عليا رضي الله عنه ونحب جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونشهد أن من يبغض عليا أو يبغض أي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ففي قلبه مرض. نعم، القول الثالث، مفهوم العدالة عندهم أنه مسلم عاقل بالغ ولم تكن فيه أي خلل، لم يكن فيه أي خلل ممن ذكرناه قبل ذلك، يعني مثلا لا يكون كذابا، فلو كذاب يكون حديثه أصلا موضوع بدون بعد نظر إلى بدعته، إذا حديثه موضوع لأنه كذاب، ولو متهم بالكذب فسيكون حديثه مطروق، عنده غلط فاحش سيكون حديثه منكر، وهكذا. العدالة العامة عنده ماشي، ويدخل فيها ما ذكرناه من عدالة خاصة او من امور ذكرناها من الصدق او يعني الكذب او الكلام بالكذب او الفحش الغلط. هذا بالنسبة للعدالة. مدار، عشان اريحكم، مدار قبول الرواية عند اهل العلم من المحققين، وده طبعا ده كلام العلم المتقدمين، يعني كلام لما اقول لك كلام علي بن المديني وهو امام اهل زمانه في العلم، واحمد ويحيى بن معين والبخاري ومسلم والنسائي وغيرهم، هذا مذهبهم في قبول رواية المبتدع ان كان حافظا لروايته، ويكتفون بالعدالة العامة وهو الإسلام والعقل والبلوغ. البلوغ بالنسبة للأداء، إنما وقت التحمل قد يكون أصغر من إيه؟ لم يبلغ. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لما ذكرناه من حكم رواية المبتدع، إنما هي تتعلق بالرواية. بعض الناس تفهم هذا الكلام خطأ، تأخذ الجملة وتذهب إلى الشيخ، يقول يا شيخ هل يجوز رواية الرواية عن المبتدأ؟ نقول له نعم. فيقول طيب أنا عاوز أسمع العلم أو أتعلم العلم الشرعي من على يد فلان وفلان وفلان وهم من أهل البدعة، هل يجوز؟ فهو يدخل هذا في ذاك، يدخل هذا في ذاك. هؤلاء كان عندهم فهم لمعنى كلمة رواية ودراية، أما الآن فليس عند هؤلاء هذا الفهم وهذا المعنى. السلام عليكم. فعلى المسلم أن ينزل كل شيء في مكانه، العلم الشرعي أبدأ أولا أبحث عن العلماء المعروفين بالصدق وبالأمانة بقربه إلى الله عز وجل بتقواه التي تظهر في الظاهر، أما الباطن فهذا أمر بينه وبين ربه. في مثل هذا يكون سليما أو سالما من البدعة، سالما من خوارم المروءة، مثل هذا الذي أبحث عنه وأتعلم منه. أما هؤلاء كانوا ينقلون رواية لا يجلسون يعلمون الناس، حتى إن منهم أو من أهل العلم من ألف كتبا وهو من أهل البدعة، فإن العلماء من أهل السنة والجماعة يحذرون الناس، يقولون مثلا اسمع من فلان كل شيء إلا مسألة كذا، أو كن منه على حذر، اقرأ مثلا كتاب كذا ولكن عند مسألة العقيدة اتركها، لأن هذا إمام. وأجمع العلماء على إمامته في هذا الفن وفي هذا الباب، فلا تساويه مثلا بإنسان صوفي أو أشعري خرج علينا ويكون عنده بعض العلم في مسألة معينة أو في فن معين كأصول الفقه أو اللغة أو غير ذلك مما يزعم أنه عنده، فإن الأمة لن تعلم ولن تعلم من أهل السنة ممن هو على حق إن شاء الله عز وجل، لن تعلم عالما يقوم بهذا العلم أو هذا الفن ويعلمه للناس. والعلماء كثر. أما الرواية، هناك فرق بين الرواية، فإنها ليس فيها تعليم، مجرد رواية فيها إسناد، فيها إسناد، قد يحكم على الإسناد بالصحة والضعف، هذا للعلماء النقاد. ومن عجيب هذا الراوي عبيد بن ثابت يروي عنه شعبة ابن الحجاج، أول من فتش عن الرجال شعبة ابن الحجاج، ويروي عن مبتدأ لعلمه أو لأنه يرى أنه العبرة بالضبط والإتقان. يقول الأخ الإمام ابن الصلاح له ثلاثة أقوال في رواية المبتدأ، منها أن المبتدأ الذي لا يكفر بدعته تقبل روايته إذا لم يكن ممن يستحلون كذب في نصرة مذهبه سواء كان العين ببدعته أو لا. هذا اجتهاد الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هذا اجتهاد، لأنه لو استحل الكذب فهذه بدعة مكفرة، الكذب حرام، من استحل شيئا حراما فقد وقع في أمر عظيم وهو بدعة أو بقول فيه كفر. الخمر حرام، لو استحلها إنسان خلاص ولا لسه يعني خرج، الاستحلال هذا أمر ليس بالسهل إذا لم يكن ممن يستحلون الكذب في نصرة مذهبه، حتى لو في غير نصرة مذهبه يستحل الكذب. واحد يقال له الكذب حرام، يقول نعم أعلم الكذب حرام ولكن أنا أحله لي. القول الثالث الذي عليه أئمة الأجلاء، القول الثالث هو الذي يعني أراه عمليا، ومن وقع أو من قام بالدراسة العملية وبمطالعة كتب أهل العلم سيجد أن القول الثالث هو الذي عليه جمهور العلماء، يعني شبه أن يكون يعني قول لجل العلماء، لا سنقول كل العلماء ولكن جل العلماء على القول بالقول الثالث وهو قبول رواية المبتدع، رواية المبتدع وإن كان داعيا إلى بدعته، وإن كان غارب في بدعته، وإن كان يروي رواية في بدعته، ولكن العبرة بالضبط والإتقان، وهذا يحكم عليه أهل العلم من النقاد، يقولون فلان حافظ ضابط، فلان حافظ ضابط أو متقن. طيب يقول الإمام آخر جملة عشان ندرك قبل دخول الشيخ الرضا، ثم سوء الحفظ، سوء الحفظ يعني الخلل الذي يقع في الحفظ، إن كان لازما فهو الشاذ، يعني إن روى الراوي 100 حديث روى منه 90 حديث أو 95 حديث فيهم خلل لم يحفظ فهذا شاذ. لماذا؟ لأنه يخالف غيره، والشاذ تكلمنا عنه قبل ذلك في درس سابق، وقلنا أن الشاذ بعض أهل العلم قال أن الشاذ والمنكر بمعنى واحد، ومنهم من فرق بينهم بين الشاذ والمنكر، واختار الإمام الشافعي وصار على نهجه كثير من المتأخرين وعلى رأسهم الحافظ ابن حجر أن الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو أرجح منه أو أولى منه أو أقوى منه، على خلاف بين أهل العلم في اختيار الجملة التي تكون بعد أقوى أو أولى أو أرجح، المهم مخالفة الثقة لغيره، مخالفة الثقة للثقات أو لأرجح منه أو أولى منه أو أقوى منه، خلاص إذا فيها مخالفة. وذكرنا قول أهل العلم أو بعض أهل العلم من المحققين أن قد يكون حديث يحكم عليه بالنكارة ويحكم عليه بالشذوذ في آن واحد وهو حديث واحد، وهو حديث واحد. خلاص يا شيخ رضا، خلاص احنا آخر الجملة في الدورة وستفتحون منا إن شاء الله. ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي، على من؟ على رأي، يعني في كلمة على رأي يبقى فيه خلاف في المسألة، لو قرأت كلمة على رأي يبقى فيها خلاف، أو في أصح قولي أهل العلم في قول ثاني، أو في الصحيح من مذاهب أهل العلم وهكذا. يقول إن كان لازما فهو الشاذ على رأي، أو طارئا فالمختلط، يعني إن كان هذا سوء الحفظ، الله يبارك فيك رفع الله خبرك، إن كان سوء الحفظ أمرا طارئا ها بخلاف اللزوم أو اللازم، أمر لازم مع الطالب كل لما يجي يسمع حديث يقع في خطأ يقع في خطأ يقع في خطأ، فبعض أهل العلم يقول هذا الراوي شاذ أو روايته شاذة أو يروي الشاذ، خلاص. طيب إن طرأ عليه، يعني إن طرأ عليه يعني هو الإمام حافظ ولكن طرأ عليه سوء حفظ كالإمام عبد الرزاق ابن همام الصنعاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، صحيح المصنف كان إمام جليل وكبير، ولكن لما كبر اختلط عليه الأمور، أدخل ابن أخيه بعض الروايات أو بعض الأحاديث في كتابه، فأخذ يعني يقال له أنت رويت كذا عن كذا عن كذا، يقول نعم نعم هذه روايتك نعم، فكان يقر بروايات ليست من روايته، ليست من روايته، فيقولون اختلط بآخره، اختلط بآخره. وعندنا رواية لابد أن نركز في هذا، راوي اسمه إسحاق ابن، فسمع إسحاق ابن إبراهيم الددري المصنف من عبد الرزاق وكان عمره 5 سنوات، ولك أن تعرف أو أن تتوصل إلى أن رواية إسحاق ابن إبراهيم الددري كانت بعد اختلاط عبد الرزاق، لأن عبد الرزاق اختلط في آخره، نركز كده شوية، عبد الرزاق ثقة إلا أنه اختلط بآخره، خلاص. إسحاق ابن إبراهيم الددري سمع المصنف من عبد الرزاق بعد اختلاطه. طيب ما معنى بعد اختلاطه؟ أي أن اختلط الرواية التي سمعها أو الرواية الصحيحة من إسناد عبد الرزاق، في رواية عبد الرزاق مع الرواية التي أدخلت عليه، يعني الطرف الحبيب النادر كما يقولون، فلا يستطيع أن يميز روايته أو روايته برواية غيره، فهذا الذي يسمى بالمختلط. طيب إسحاق بن إبراهيم الدمري هذا أين أجده؟ لو نظرت في كتاب الطبراني المعجم المعجم الكبير الطبراني ستجد أن الطبراني وهو متوفى سنة 360 يروي عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق بن همام. عبد الرزاق توفي سنة 211، يبقى بين عبد الرزاق 211 وبين الطبراني المتوفى سنة 360 بينهم كم سنة؟ 150 سنة بينهم شخص واحد فقط، وهذا من علوم الأسانيد، لأن الطبراني عمر ولد 260 وتوفي سنة 360، وأدرك يعني هو يعني عمر 100 سنة وسمع من إسحاق بن إبراهيم الدبري، وإسحاق أدرك عبد الرزاق عمره 5 سنوات، وهذا يسمى من علو الإسناد. ولكن ليس كل رواية من رواية إسحاق عن عبد الرزاق رواية ضعيفة، يعني ما فيش واحد يقول لك إيه يبقى خلاص رواية إسحاق عن عبد الرزاق ضعيفة، ليه؟ لأنه صنع منه بعض الاختلاط. لا، ذكرنا قبل ذلك أن سيء الحفظ قد يكون سابقا أو قد يكون ضابطا لرواية من الروايات، بل قد يكون كذاب سابقا في رواية، هو كذاب يكذب، ولكن قد يقع منه الصدق في رواية من الروايات. ولعدم معرفتنا أو تمييزنا لروايته التي صدق فيها أو التي كذب فيها فنرد روايته لأنه وقع في الكذب. طيب بالنسبة للمختلط الأمر سهل، نقول إن روى هذه الرواية أحد علماء أو رواة ممن سمع من عبد الرزاق قبل الاختلاط، وحبذا لو مات قبل الاختلاط، يعني لو أن هذا التلميذ سمع من شيخه ثم مات، وطبعا سمع منه وراح رواها في مكان آخر، ومات هذا التلميذ قبل شيخه، قبل أن يختلط شيخه، فرواية هذا التلميذ مقدمة على الجميع. كمثلا عبد الله بن لهيعة احترقت كتبه، احترقت، هو كان بيحط الكتب قدامه يسمع منه يقرأ منه، طيب احترقت كتبه لم يجد كتابا فأخذ يلقن، يقولون أنت تروي كذا، يقول نعم أروي كذا وكذا وكذا، فأدخل حديث غيره مع حديثه هو، خلاص، فيقولون اختلط. سبب الاختلاط لأنه وقع في سوء حفظ، سبب الاختلاط أنه فقد كتابه، وعبد الرزاق عمي وفلان مثلا نسي أو خرف، حصل له كبر في السن وأصبح لا يتذكر، حصل عنده فقدان للذاكرة، خلاص. عبد الله بن لهيعة يقول عنه بعض أهل العلم اختلفوا في حكمه، منهم من قال هو كان ثقة إلا بعد ضياع كتبه أو احتراق كتبه فروايته فيها اختلاط. طيب نعمل إيه؟ قالوا هناك بعض العلماء أو الرواة توقفوا عن الرواية عنه بعد الاختلاط، أول ما كتب ضاعت وجدوا شيخهم يعني وقع في سوء حفظ توقفوا عن الرواية. من هم هؤلاء الأئمة؟ قالوا العبادلة الأربعة، عبد الله بن وهب، عبد الله بن المبارك، عبد الله بن يزيد المقرئ، ونسيت الرابع لعله عبد الله بن مسكبة، لعله عبد الله بن مسكبة لعله، ولكن يقولون أربعة توقفوا، يسمونها العبادلة الأربعة، توقفوا عن الرواية عنه بعد الاختلاط. طيب ده يفيد بماذا؟ لأن رواية أحد هؤلاء الأربعة عن عبد الله بن لهيعة رواية مستقيمة. لماذا؟ لأننا أيقنا أنه سمع منه قبل الاختلاط، واحد توقف عن الرواية، إذا قبل الاختلاط، قبل الاختلاط روايته يعني تقبل منه لأنه توقف عن الرواية بعد الاختلاط، بخلاف من استمر في السماع بعد اختلاطه علم أن شيخه اختلط أو سرى حفظه ومع ذلك يسمع منه. فهذا لا نستطيع أن نميز حديثه الذي هو من حديث عبد الله بن ليعة من حديث غيره إلا بهذه القرينة. نجيب قرينة أو نجيب عالم أو راوي ممن توقف عن الرواية عن عبد الله بن ليعة. وبعض أهل العلم يقول لا ده مش العددين بس ده فيه تسعة يعني العددين أربعة وخمسة تانيين وبعضهم قال 12 يعني جمع الرواة الذين توقفوا عن الرواية عن عبد الله بن ليعة وصلوا إلى 12. وهناك قول آخر على عكس هذا الكلام قال هذا القائل بأن عبد الله بن ليعة ضعيف سواء قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. دي أقوال العلماء في ابن ليعة. منهم من قال هو سيء الحفظ قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. ومنهم من قال هو كان ثقة إلا أنه اختلط وتوقف العبادلة الأربعة عن الرواية عنه بعد اختلاط كتبه. ومنهم من زاد على الأربعة إلى تسعة ومنهم من زاد إلى 12. على كل هذا يبين لنا كيف يتعامل أهل العلم مع الراوي الذي وقع في اختلاط. تسيء الحفظ إن كان ملازم على طول كل رواية يقع في سوء حفظ فهذا يقول عنه بعض أهل العلم أو يطلق عليه لأنه شاذ لأنه يروي حديثا شاذا أو الراوي شاذ أو يروي الحديث المنكر أو يروي الشواذ من الروايات. وإن طرأ عليه يعني الأصل فيه عكس ذلك وطرأ عليه فهذا الراوي يسمى بالمختلط تقول ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المسطور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. آخر جملة يقول الحافظ ومتى توبع سيء الحفظ يعني هو هذا الذي اختلط هجيب له رواية أخرى ليس فيها راوي مختلط. والمسطور تعرفون في الدرس الماضي تكلمنا عن المجهول فقلنا أن المجهول هناك مجهول عين مجهول الحال الظاهر ومجهول الباطن. مجهول الباطن هذا المسطور أنا أعرف حاله ويعني روايته ولكن مسطورة عندي خلاص. رواية هذا المسطور أو رواية المرسل الحديث المرسل والحديث الذي فيه تدليس راوي مدلس يقول الإمام ابن حجر إن هذه الصور أو هذه أنواع من أنواع الحديث سواء المدلس الحديث المدلس أو الحديث المرسل أو الحديث الذي فيه راوي مسطور أو راوي سيء الحفظ إن جاءه ما يعضده صار الحديث حسنا لا لذاته بل بالمجموع. وهذا يبين ما قلناه سابقا بأن الحديث المنكر لا يقوي المنكر أو الموضوع لا يقويه شيء. المطروح مثل هذه الأحاديث الكبيرة يعني التي فيها يعني رب شديد أو فيها ضعف شديد لا تنجبر وتذكرون سابقا لما قلت لكم ضعوا دائرة حول كلمة ينجبر عند تعريف الحديث الضعيف الحديث الحسن لغيره. قلت هو الحديث الذي فيه ضعف ينجبر قلت لك حط عليها دائرة ضعف ايش ينجبر. يبقى الحديث الحسن لغيره هو الحديث الضعيف الذي فيه ضعف ينجبر إذا تعددت طرقه يكون حديث صحيح حسن لذاته حسن لغيره ويعيد الحافظ لا خلاص يا شيخ أنا دقيقة واحدة سألني الكلام توقفنا إلى هذا الحد يقول الحافظ ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر يعني بضعف ينجبر وكذا المسطور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا ولكن الحسن لا ليس لذاته ولكن بمجموع الطرق بل بالمجموع. ثم يقول الحافظ ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره إلى آخر الكلام. فبهذا القدر وبهذه المسألة ينتهي بنا الكلام، ينتهي بنا الكلام، ونتوقف في شرحنا لنخبة الفكر عند هذا الموضع ونكتفي به، لأن الدورة يعني تقتضي أننا نقف عند هذا الحد، وبهذا القدر نكون قد يعني وصلنا إلى تقريبا يعني 80% من علم المصطلح، 80% من علم المصطلح. فما تبقى منه من هذا الكتاب ما هو إلا بعض يعني المسائل التي لا تؤثر على سير عملية المصطلح. يعني هو هيسمي الكلام الذي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا المرفوع، خلاص، والذي ينتهي إلى الصحابي بالموقوف، وينتهي إلى ما دون الصحابي بالمقطوع، هذه ثلاث أنواع، وهكذا. بيتكلم على أنواع الإجازة، الإجازات، وها يعني ومثل هذه الصور. إلا مسألة وهي مهمة جدا طبعا مع الإيه مع هذا الكلام كله مهم، ولكن التي فهمونا الآن وهي مسألة الجرح والتعديل أو علم الرجال. هيتكلم على علم الرجال والطبقات، طبقة العلماء أو طبقات العلماء، والطبقات مثلا الصحابة، طبقات التابعين إلى آخره. يعني يتكلم ينبه إلى أن هذا الباب باب مهم جدا جدا جدا، وهذا الذي أردنا أن نفرده في دروس مستقلة وندخلها مع دراسة الأسانيد. وأسمينا القسم الثاني علم أو دورة في وصول التخريج ودراسة الأسانيد، يعني دراسة الأسانيد تتعلق بعلم الرجال وبالعلل في نفس الوقت. فإن شاء الله تبارك وتعالى نكتفي بهذا القدر، نعم نكتفي بهذا القدر. فله أن يأخذ هذه الأشرطة من على الموقع ويسمعها، وإن شاء الله تبارك وتعالى قد يلحق بإخوانه بالنسبة للاختبار أو بالنسبة للقسم الثاني في دراسة الأسانيد وأصول التخريج. نبدأ على المراجعة مع فضيلتكم الأسبوع القادم. والله أنا لو وجدت ستكلم معكم، يعني سأقول لكم أنا سأدخل، ولكن لا يعني لا أستطيع أن أقول لكم أن يكون مراجعة يعني كاملة، لأن هذه المراجعة ستأخذ أكثر من ساعة. فلو عندكم وقت بخلاف هذا اليوم، لأن الصخرة بيدخل فيه، يعني يكون الأمر سهل. بخلاف هذا يعني صعب، لأن صعب أن أنا أعمل لكم مراجعة في يوم واحد وتكون بساعة. هذا الحديث المرسل المقبول في سوى الحسن الغيري، ما معنى المرسل المقبول؟ الحديث المرسل نوع من أنواع الحديث الضعيف لأنه فقد شرطا من شروط الحديث الصحيح، ألا وهو اتصال السند، ألا وهو اتصال السند. ولكن كما قلنا أن أهل العلم اختلفوا في قبول المرسل على ثلاثة أقوال، قالوا منهم من قبله مطلقا وهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد، ومنهم من رده مطلقا، رد الحديث مطلقا، رد المرسل مطلقا، وهم نقاد أهل الحديث أو العلماء من أهل الحديث، ومنهم من قبله بشروط، ومنهم الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. إن شاء الله سأكون معكم يوم الاثنين إن شاء الله تبارك وتعالى، ممكن نعمل مراجعة، ولكن بهذه الجملة وهذا الكلام سينتهي الشرح، وسأملي عليكم الأسئلة أو سأرسل لكم الأسئلة عن طريق الموقع إن كان الأمر متاح الآن، فأحد الإخوة يعلمني سأرسلها له على البريد وهو يضعها على الموقع، وإلا سنحتاج أن نمليها إن لم يكن أحد من الإدارة موجود. هل يمكن إجراء مراجعة شاملة خاصة للمتقدمين متأخرا؟ بارك الله فيكم. لو أمكن التقديم على موعد المحاضرة بساحة لا نأتي على موعد المحاضرة التالية. من الفهم محاضرة المحاضرة على السخرية يعني. طيب أنا والله أنا كده انتهيت من شرح النخبة. ممكن ننسق مع الإدارة على اختيار ميعاد يكون مناسب لان احنا هنحتاج ممكن ساعه ونصف في الدرس بالنسبه للتخريج، لان الدوره لا يعني لا تكفي هذه المده. انا لسه متقدمين، فكنت قدمت مع بعض الشباب في مقدمه ابن صلاح، هم كانوا يقرؤون وكانوا يحضرون الدرس، و يعني مجلس قراءه وتعليق على بعض المسائل، انما اصل الشرح كانوا اخذوه قبل ذلك. خلاص؟ وممكن باذن الله تبارك وتعالى بعد الدوره ممكن نلتقي بعض الشباب او بعض الطلبه ونعمل لهم درس خاص بهذا، اذا اثبتوا انهم يعني في درجه اتقان عاليه او درسوا قبل ذلك علم المصطلح. طب يا اخوان بالنسبه للاداره، حد موجود؟ انا عندي الان الملف جاهز اللي هو فيه الاسئله، في حوالي 35 سؤال في هذه الجزئيه التي تكلمنا عنها منذ اول شرح الكتاب الى هذه الجمله او هذه المساله، من اول المتن الى هذا المكان. حد موجود؟ طيب الحمد لله دخل بخمس. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب حتى لا نطيل اكثر من ذلك، واعتذر اعتذار شديد جدا، ويعني يعني اعلم من عن الشيخ رضا حفظه الله تبارك وتعالى كريم اخلاقي، وانه رجل كريم، ويعني ان شاء الله يقبل هذا العذر، لاننا انتهينا من الدوره او انتهينا من المصطلح الان، ونسال الله تبارك وتعالى ان يجمعنا جميعا في الفردوس الاعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وان يرزقنا العلم النافع. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. الشكر الذي تفضل الاخت اخو متى الامتحان بارك الله فيكم، سيعلن عنه ابو حفص باذن الله تبارك وتعالى. اي امر متعلق بالامتحان او بالدوره الثانيه متى سنبدا والمواعيد، كل هذه الامور ستكون مع ابي حفص حفظه الله تبارك وتعالى، وكتب الله لنا وله الاجر انه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.